باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كل وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. باب الحث على النكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. هذه الأحاديث فيها الحث على طلب الرزق والأخذ من عمل اليد والغنى عما في أيدي الناس. تقدم أحاديث كثيرة في الحث على التعفف والقناعة والحذر من سؤال الناس إلا للضرورة، وما جاء الإنسان من هذا المال من هدية أو صدقة فهو من أهلها لا يرده. كان النبي يعطي عمر العطاء فيقول عمر رضي الله: أعطيها أفقر مني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. فإذا جاءت عطية من أخيه ومن بيت المال من دون سؤال ولا إسراف فلا بأس، يأخذ ويتصدق وينتفع. أما سؤال الناس والحاجة إلى الناس فينبغي المؤمن أن يجهد نفسه حتى يتعفف عن سؤال الناس. وهكذا بحديث أبي الزبير بن العوام وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما: لا يأخذ أحدهما أحبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. من يعمل يكسب يحتطب يحتش يعمل في الحديد في النجارة والفرازة في الزراعة خير من سؤال الناس. كان داود عليه الصلاة والسلام حدادا، كان زكريا نجارا وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أهل طعاما خيرا من أن يكون عمل يده. وكان نبي الله داود يكون من عمل يده عليه الصلاة والسلام، كان يكون من عمل يده يتسبب يطلب الرزق في العلاج الكسب يطيب. قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. يقول عليه الصلاة والسلام: الإنسان يتجر نجار حداد خراز لا بأس من عمل اليد، حطاب حشاش كتابه من عمل اليد لا يخالف، كله طيب طلب الحلال يأكل ويتصدق. أما حاجة إلى الناس وسؤالهم تعلق ما في أيديهم فينبغي المؤمن التعفف عن ذلك وأن لا يعلق نفسه بما في أيدي الناس إلا عند الضرورة كما تقدم. وفق الله جميعا. الله لا إله إلا هو. المرأة أوصاف النساء، هل يجوز لها أن ترفع صوتها للتلبية لكي تذكر أخواتها شيخ؟ بين النساء بقدر ما تسمعهم بقدر ما تسمعهم بقدر ما تسمعهم وتذكرهم. الله يسلمك. هل تلبس صوتها للتلبية؟ نعم. بعد تسليم الإمام هل ترفع سترة الإمام سترة لا؟ لا، إذا في أشياء لا سترة ولا يكمل ولا بدون سترة الحمد لله. وإن كان حول السترة هو جعل أمامه طيب، إن كان يخشى أن يمر أحد، لأن الحرم ما يغلق، الحرم ما يحتاج سترة، في مكة ما يحتاج سترة، الحرم المسجد الحرام بين يدي الكعبة الرجل والمرأة جميعا، لا بس مكة، إلا في الزحام إذا صار زحام، ولو في مكة في المدينة أو غيرها، إذا كان زحام ما يستطيع السترة معفونا، فاتقوا الله ما استطعتم في أي مكان. الله يحسن عملكم. المسلم إذا سرق من كافر ثم تاب ولم يستطع القائد لكي يرجع له، شلون؟ المسلم إذا سرق من كافر شيء ثم تاب وأراد أن يرجع له ماله ما يستطيع القائد، شيخ ما يعمل به؟ صدق يا شيخ، تنفع الكافر؟ تنفع في الدنيا. الله يحسن صلى الله إليك. هل تقول المسألة للمهاجر؟ المهاجر غير السواء، عند الضرورة ولا تطلب الرزق من عمليا،